هل على أهل جدة طواف الوداع وما الدليل؟ نعم، لأنهم ليسوا من أهل الحرم وليسوا في حكم أهل الحرم، والنبي عليه السلام يقول لا يغفرن أحد منكم حتى يكون آخر أهله بالبيت، رواه مسلم. ويقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر أهله بالبيت إلا أنه خفي عن امرأة الحائض. أهل جدة وأهل الطائف ليسوا من أهل مكة وليسوا من أهل الحرم، فإذا أرادوا النفير من الحج فعليهم وداع. أما العمرة فأمرها أوسع وأسهل من العمرة، إن ودعوها وأحسن، ولم يودعوا فالصواب فلا يجب الوداع في العمرة، ولكنه يجب في الحج على الصحيح. نعم.